ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الحديث المعلل فقال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. إذا كان سبب الطعن في الراوي الوهم فحديثه يسمى المعلل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بالكذب أو لفحش غلطه أو لغفلته أو لفسقه أو وهمه، فهو السبب السادس فيما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النخب، أو لمخالفته أو جهالته أو بدعته. الحديث المعلل في اللغة اسم مفعول من أعلى بكذا فهو معلل أو معل، وهو القياس الصرفي المشهور وهو اللغة الفصيحة أن يقال الحديث المعل. وأما التعبير بالمعلل فقد جاء عن طريق أهل الحديث على غير المشهور في اللغة. أكثر كلام أهل الحديث أعله فلان بكذا، أي أصابه بعلة فهو معل وعليل، أعل فهو معل، علل فهو معلل، عل فهو معلول. تجد هذه كثيرة الدوران على ألسنة المحدثين ومن كتب في الحديث، يقول حديث معل مرة، ويقول حديث معلل مرة، ويقول حديث معلول مرة. الحديث المعل هذا هو القياس، عله فلان بكذا أي أصابه بعلة فهو معل، عل فهو معل. وأما علل علل فهو معلل، فبمعنى ألهاه، علله بكذا أي لهاه به، فأخذ يعلله بهذا الشيء ليصرفه عن أمر آخر، فعلله أي ألهاه ولهاه. وأما عل فهو معلول، فعلله بالشراب أي سقاه مرة بعد مرة. إذن فالقياس الصرفي أن نقول هو معل، عله فهو معل، ولكن لا بأس، لأنهم كثيرا ما يقولون حديث معلول ويقولون حديث معلل، ولكن الصواب على حسب القياس الصرفي أن يقال هو حديث معل. هذا بالنسبة للغة من حيث الاشتقاق. من المحدثين من عبر عنه بالمعلول هو ضعيف مرذول عند أهل العربيات واللغة، معناه في الاصطلاح أي الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، أي من تلك العلة. فالحديث المعلل ما هو؟ الذي أصابته العلة. وما هي العلة؟ لأننا قد مر بنا في تعريف الحديث الصحيح والحسن ألا يكون شاذا ولا معلا ولا معلولا، فأن يكون غير شاذ وغير معل. قد مر تعريف العلة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. وعليه فإذا كان السبب الذي يقدح في صحة الحديث إذا كان ظاهرا هل يكون الحديث معلا؟ لا يكون معلا، لأن شرط العلة أن يكون السبب غامضا خفيا لا يطلع عليه إلا الجهابذة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا من أدق وأغمض فنون علوم الحديث، البحث في الحديث المعل من أشق ما يكون، ولم ينتصب له إلا من بلغوا القمة السامقة من المحدثين النقدة الجهابذة رحمة الله عليه. هو الحديث الذي طلع فيه على علة غامضة خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة من تلك العلة. فالعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة أنه سالم من تلك العلة. فيؤخذ من هذه المسألة في تعريف العلة أنه لا بد من أن يتحقق شرطان: الغموض والخفاء مع القدح في صحة الحديث. فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى علة اصطلاحا كما مر ذكر ذلك عند النظر في شروط الحديث الصحيح. قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي، فتعريف العلة كما مر والمراد بالعلة في اصطلاح المحدثين، لكن قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن يوجه للحديث وإن لم يكن الطعن خفيا أو قادحا، فمثلا يعللون بكذب الراوي أو بغفلته أو بسوء حفظه أو نحو ذلك، وهذا طعن ظاهر فلا يكون علة على اصطلاح المحدثين، لأن العلة عندهم سبب غامض خفي، وهنا عندنا في الإسناد رجل كذاب أو متهم بالكذب أو هو كثير الوهم، فالسبب الذي لأجله طعن في هذا الحديث ظاهر غير خفي فلا يكون علة على اصطلاح المحدثين. أيضا قد يكون التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على ذلك قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو حديث معلل. فما معنى هذا؟ أن تكون العلة غير قادحة فيكون الحديث صحيحا، لأنه من شروط الحديث الصحيح أن يخلو من العلة، فكيف يكون صحيحا وقد وقعت فيه علة؟ لأنها تكون علة غير قادحة فلا يكون معلا على اصطلاح المحدثين. فيأتي من يرسل ما وصله الثقة فيكون موصولا من طريق الثقة، ويأتي آخر فيرسله يعني لا يذكر الصحابي فيرسل الحديث، هذا لا يقدع، فإذا كان لا يقدع فليس بعلة، لأن العلة لابد أن تكون قادحة، فهو العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، وهنا لا تقدع، ومع ذلك فإن المحدثين يقولون هذا حديث معلل، بل قالوا من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل، يعني فيه سبب لا يقدح في صحة الحديث. هذا الفن وهو البحث في الأحاديث المعلة فن دقيق، وقل من تمكن منه من أهل العلم، فمعرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، أنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كأحمد وابن المديني والبخاري وكابن أبي حاتم والدارقطني. يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامعي لشروط الصحة ظاهرا، لأن العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة من تلك العلة. إذن يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامعي لشروط الصحة ظاهرا، الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علة فهو مردود لا يعمل به. بأي شيء نستعين من أجل أن ندرك العلة؟ يستعان على إدراك العلة بأمور منه، كما قال ابن الصلاح رحمه الله: تفرد الراوي، مخالفة غيره له، إلى قرائن أخرى تضم إلى هذين الأمرين وهما تفرد الراوي ومخالفة غيره له. هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا أو وقف في حديث رواه مرفوعا أو بإدخاله حديثا في حديث سواه إلى غير ذلك من الأوهام، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة حديث، لأن الحديث المعلل كما مر يكون سبب الطعن في الراوي الذي يعل الحديث بسببه هو الوهم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيسمى حديث صاحب الوهم من الرواة الحفاظ يقال له حديثه حينئذ حديث معلل أو معلل أو معلول كما مر. الطريق إلى معرفة الحديث المعلل هي جمع طرق الحديث، وإلا فكيف تعرف العلة؟ لا لابد من جمع طرق الحديث، فتقف على وقف ما هو مرفوع أو إرسال ما هو موصول إلى أمثال هذه المخالفات، وحينئذ تقول ها هنا علة قادحة. كيف تعرف؟ بأن تجمع طرق الحديث وتنظر في اختلاف الرواة وتوازن بين ضبطهم وإتقانهم، ثم تحكم على الرواية المعل. أين تقع العلة؟ العلة تقع في الإسناد وهو الأكثر، كالتعليل بالوقف والإرسال، وقف ما هو مرفوع وإرسال ما هو موصول، هذا ظاهر يعني إلى حد بعيد، هو أكثر ما يقع في الإسناد كالتعليل بالوقف والإرسال. وتقع العلة أيضا في المتن وهو الأقل، كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. العلة في الإسناد تقدح في المتن أو لا تقدح؟ لأن العلة قد تقع في الإسناد وقد تقع في المتن، يعني إذا وقف ما هو مرفوع فوقف به عند الصحابي مع أن الحديث قد ورد مرفوعا، فإذا وقف بالحديث عند الصحابي أو أرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا وقعت علة في الإسناد، هل تقدح هذه العلة الإسنادية في المتن الذي روي الحديث المعل بإسناده؟ هل تقدح أو لا تقدح؟ قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد كالتعليل بالإرسال، وقد لا تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا كحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار، فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار إنما هو عبد الله بن دينار، وهذا وهذا من أهل الثقة، فإذا لا يقدح هذا في المتن، فسواء رواه عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار فهما ثقتان، وإن كان في الإسناد غلط لأنه وهم على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله بن دينار، وقع خطأ هنا في الإسناد، ولكن هل يقدح في المتن أو لا يقدح؟ لا يقدح، فعمرو بن دينار وعبد الله بن دينار ثقتان، وإذا فالمتن لا يقدح فيه بمثل هذا الغلط، فإبدال ثقة بثقة لا يضر مع صحة المتن أو لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ. هذا الفن من فنون علم الحديث وأدقها وأغمضها اشتهرت فيه المصنفات، كتاب العلل لابن المديني، علل الحديث لابن أبي حاتم، المعلل أو العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو أجمع تلك الكتب وأوسعها، لأنه تأخر فجمع هذا كله رحمهم الله تعالى جميعاً.